بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن صفة الحج، وخصوصا فيما يتعلق بالمبيت بمنى ورمي الجمرات وطواف الوداع. وبعد هذا الوصف نقول إن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا هذه الأفعال التي يفعلها الحاج في حجه إلى ثلاثة أقسام: إلى ما هو ركن لا يصح الحج إلا به، وإلى ما هو واجب إذا تركه الإنسان لعذر جبر ذلك بدم، وإلى ما هو من قبيل السنن التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ولكن لو تركها لا شيء عليه. أما الأركان التي ذكرها العلماء، وذكروا أن من أخل بشيء منها فإن حجه ليس بصحيح، ولا بد للإنسان أن يعلمها. أولها الإحرام، الإحرام من حيث هو لا بد أن يحرم، لا بد أن ينوي الدخول في النسك، وهذا غير الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات واجب، أما الإحرام نفسه مطلقا لا بد أن يكون محرما. لو وقف الإنسان بعرفة وليس بمحرم لا يعتبر حاجا، لو فعل جميع ما يفعله الحاج دون أن ينوي الدخول في النسك فإنه لا يكون محرما، فهذا لا بد منه ولا يصح الحج إلا به. والثاني الوقوف بعرفة، ويسميه بعض العلماء الركن الأعظم في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فلا بد أن يوجد في عرفة ولو لحظة واحدة، المهم أن يوجد في أرض عرفة ومعالمها بينة وواضحة، هناك علامات يعرف ما هو داخل عرفة. لو أن إنسانا ذهب إلى الحج لكنه وقف خارج حدود عرفة ولم يدخل عرفة لم يتم حجه ولا يكون هذا الحج صحيحا، فعليه أن يتحلل بعمرة لأنه لم يقف بعرفة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث هو طواف الإفاضة، فلا بد أن يطوف بالبيت، وهذا حكى عليه العلماء الإجماع أنه ركن من أركان الحج. وطواف الإفاضة وقته بعد المبيت بمزدلفة. فلو أن إنسانا جاء وطاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى عرفة ثم ذهب إلى مزدلفة لم يكن هذا الطواف صحيحا، فوقته يكون بعد المبيت بمزدلفة. وعند الحنابلة والشافعية أن وقته يبدأ من بعد منتصف الليل، لأنهم أجازوا الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وكذلك أجازوا رمي الجمار بعد منتصف الليل ليلة العيد، وبناء عليه أجازوا طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. وذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية أنه لا يجوز طواف الإفاضة إلا بعد الفجر وهذا هو الأحوط للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعدما رمى جمرة العقبة الكبرى وطاف بعدها، فكذلك يجب أن يكون الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. والركن الرابع هو السعي، فلا بد أن يسعى الإنسان، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فعلى الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. وهذه الأركان الأربعة قلنا لا بد أن يأتي بها الإنسان، فلو لم يأتي بها لا تجبر بدم. لو أن إنسان فاته الوقوف بعرفة، لو لم يقف بعرفة ثم وقف بعرفة قبل الفجر ولو بلحظة، قبل فجر ليلة النحر، فإن هذا يجزئه. لكن لو فاته ذلك لم يقف ولو لحظة واحدة فإن حجه لم يتم. وكذلك لو لم يطف طواف الإفاضة، وكثير من الإخوة الحجاج يتهاونون في هذا الأمر ويقول وخر طواف الإفاضة، وهذا الأمر يسأل عنه كثير من الناس، هل لي أن أوخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأطوف طوافا واحدا وأخرج؟ ونحن دائما ننبه الإخوة الذين يسألون هذا السؤال، نقول أولا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة وحدها وطاف للوداع وحده، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له أن يشق على الناس صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الأفضل وهو الأقوم لحج الإنسان، أن يطوف للإفاضة وحدها وأن يطوف للوداع وحده. وثانيا أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، هذا الركن من أركان الحج، فلو أخره الإنسان لا يدري، ربما يمرض، ربما يكون له حائل، وخصوصا فيما يتعلق بالنساء، فالمرأة إذا كانت طاهر فعليها أن تطوف طواف الإفاضة في وقته، لأنها قد تؤخر فتأتيها الدورة فتحبس من معها حتى تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر. إذن فهم من هذا أن من لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يخرج حتى يطوف هذا الطواف. فبعض الناس يؤخر يقول أطوف مع طواف الوداع. وأما قضية طواف الإفاضة هل يجزي عن طواف الوداع؟ نعم، نحن نقول إنه يجزي إذا طافه، بشرط أن يطوفه بنية طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. لكن هناك من العلماء من لا يجيز هذا ولا يرى أنه صحيح، فلماذا يوقع الإنسان نفسه في مثل هذا الأمر؟ لو سأل بعض العلماء ربما قالوا له إنه لا يصح أو لا يجزئك. فهذه أركان الحج. بقي معنا ما يتعلق بواجبات الحج، وهي مرت سابقا ضمن ما ذكرناه، لكن حينما نقول هذا واجب من واجبات الحج فمعنى هذا أن من تركه ولم يفعله فإنه يجبره بدم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، والدم الواجب في ترك الواجبات يقول العلماء كدم التمتع تماما. ولأن ابن عباس قال من ترك نسكا أو من نسي نسكا فليهرق دما، لكن الإنسان لا يلجأ إلى الدم ابتداء ولا يترك الواجبات من أجل أنه قادر على أن يؤدي دما عن النسك الذي تركه، لأنه يخشى على مثل هذا ويخشى على قبول حجه، لأن المراد في الحج هو تقوى الله عز وجل وأن يتقي العبد ربه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الله قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فلا بد أن يتقي الله عز وجل في حجه وأن لا يترك شيئا من الواجبات، لكن ربما نسي، ربما حصل له عذر فترك بعض الواجبات، فهنا نقول تجبره بدم. وهذه الواجبات أولها الإحرام من الميقات. هناك مواقيت وقد ذكرناها سابقا وضعت للحاج، فإن كان الحاج قادما من المدينة فميقاته ذو الحليفة، وإن كان قادما من الغرب من جهة الشمال أو ويأتي على غرب الجزيرة فهناك ميقات بين يديه وهو ميقات الجحفة، وإن كان آتيا من الجنوب فأمامه ميقات وهو يلملم، وإن كان آتيا من الشرق أو من جهة نجد فبين يديه ميقات، وهذا الميقات هو قرن المنازل أو السيل الكبير. هذه المواقيت محيطة بمكة، وكذلك من لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت، وكذا من جاء جوا فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، ومن جاء بحرا يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت. فهذه مواقيت، فلو أن الإنسان ترك الميقات ولم يحرم منه فعليه دم لأنه ترك واجبا، فعلى الحاج أن يتنبه لهذا الأمر. الواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها وخرج صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الحاج قبل غروب الشمس من عرفة فحجه صحيح، لكنه ترك واجبا فعليه دم، عليه دم لأنه ترك واجبا. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، فإذا لم يأتي الحاج مزدلفة أو لم يبت بها، وهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن، ومنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه سنة، وهذا كثير من ما يتعلق بالحج فيه هذا الخلاف، فقد يترك المبيت ويكون ترك ركنا، فالصحيح أنه واجب. وأما القدر الذي يجب عليه في المبيت فعند الحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، وعند المالكية ولو لحظة، وعند الحنفية إلى طلوع الفجر، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن يخرجوا من مزدلفة، وإذنه للضعفاء دليل على أن غيرهم على خلاف هذا وأنهم لا يخرجون. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لتأخذوا عني مناسككم لم يخرج حتى صلى الفجر وذكر الله عز وجل ووحده، ثم خرج منها قبل أن تطلع الشمس، خرج من مزدلفة. فدل ذلك على أن الحاج يبقى بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. أما من كان له عذر أو كان مع أناس معذورين مع نساء ونحو ذلك فله أن يخرج إذا خرج. وقال بعض العلماء إن حتى الضعفاء لا يخرجون حتى يغيب القمر، لفعل أسماء حين صلت فقالت أغاب القمر، قالوا لا، فصلت قالت أغاب القمر، قالوا نعم، فارتحلت حينئذ إلى منى. فهذا واجب من واجبات الحج. الواجب الآخر المبيت بمنى ليالي التشريق، يعني ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر لمن تأخر، وأيضا رمي الجمرات، هذا واجب من واجبات الحج، وأيضا الحلق أو التقصير، ثم طواف الوداع، ثم طواف الوداع، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء. فهذه الواجبات إذا ترك الإنسان شيئا منها لزمه دم، لفعل لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن من ترك واجبا فعليه دم. وأما من ترك شيئا من السنن فقد فاته خير كثير وفوت على نفسه، فقد فاته خير كثير وفوت على نفسه فضلا عظيما بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون له عذر، فإنه لا يدري، ربما يترك سنة ويكون في هذه السنة تكميل لحجه ويكون فيها جبر للنقص الذي يحصل في حجه. فهذه الأمور إنما وضعها العلماء لضبط الأحكام الشرعية، ليعرف من يصح حجه ومن لا يصح، وما الأمور التي تفسد الحج والأمور التي تجبر والأمور التي لا تحتاج إلى جبر. فنسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. إذا ترك الحاج واجبين أو ثلاثة، إذا كان هذا الواجب واحدا مثل يعني ترك مثلا البقاء أو الإحرام من الميقات فهذا عليه دم واحد، لكنه لو ترك أكثر من واجب فإنها تتعدد الدماء بتعدد أسباب الواجبات. نعم كل واجب عليه دم. نعم. وكذلك هذا يرد في المحظور، يرد هذا في المحظورات. المحظورات إذا كانت من جنس واحد مثل إنسان لبس قميصا ثم لبس سراويل كلها لبس مخيط، فهذا يلزمه كفارة فدية واحدة إذا لم يفد عن الأول. لكن لو إنسان لبس فنيلة ثم فدى ثم لبس مرة أخرى مخيطا فعليه فدية أخرى. وكذلك تتعدد في جزاء الصيد، لو قتل غزالين عليه في كل جزاء مثله، فعليه مثلان، فهنا يختلف الحكم. وأما إذا كان من نوع من جنس واحد ففيه كفارة واحدة أو دم واحد كما يعبر الفقهاء، والله أعلم. تضيع عن إيمان؟ لا لا يشترط، لا لا لا يوكل الوكيل. نعم.